وإلا فهو يعرف أن أبا موسى أتى محرما، والمحرم لا بد أن يكون إما بحج أو بعمرة. وفيه استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، حيث قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا يدل على حسن التأسي والمتابعة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختار إلا ما هو أفضل. قال أحسن: انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبالصفا والمروة ثم إلى آخر. أمره أن يذهب ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ليحل. قال: ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. فلت رأسي معناها أن الرجل قصر، لأنه لو حلق ما بقي للقمل مكان. وفلي الرأس يعني تتبع القمل وإتلافه، وهذا يدل على أن الرأس إيش؟ باقي مقصر. نعم باقي ولكنه مقصر. ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بإتمام بالتمام في قوله: وأتم الحج ولا مثل الله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهج محله. كأن عمر رضي الله عنه لا يرى جواز الفسخ، ويقول: إن نأخذ بالقرآن فالقرآن يقول الله فيه: أتم الحج ولا مثل الله، فأنت أتيت بحج أتمه. وإن نأخذ بالسنة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل، وكان عمر رضي الله عنه لا يرى متعة الحج بحجة أن ذلك يؤدي إلى هجران البيت في بقية السنة. ولكن الجواب عما قال عمر رضي الله عنه أن نقول: إن انتقال الإنسان من الحج إلى العمرة ليصير متمتعا إتمام للحج، لأن الرجل يريد أن يتحلل من العمرة لإيش؟ ليأتي بالحج. ولهذا لو أراد أن يفسخ العمرة لا ليتمتع حرم عليه، فهذا يقال إنه أتم الحج ولكنه انتقل من صفة إلى صفة أفضل منه. هذا الجواب عن رأي عمر رضي الله عنه. نعم يا أبي موسى. إيش؟ لأبي موسى قال له: انطلق طف وطف بالبيت وبالصفا والمروة. نعم. وهو يعني أهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بحج يعني لو كان قد ساق الهدي لقال له: استمر في الإحرام. وهو مقرن الآن. من؟ أبو موسى. لا، أبو موسى أهل بإهلال الرسل، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله إلى أن يجعله تمتعا. يعني في أول الأمر هو تابع الرسول. إيش؟ في أول الأمر تابع الرسول. نعم. في أول الأمر يعني أهل بإهلال الرسل. هو أصله جاء من اليمن. لم يأتي من المدينة. جاء من اليمن وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأفضح. وش الإشكال؟ الإشكال يعني كان اعتبرت أنه هو ما دام يعني أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعني هو مقرن. لا ما يدري. ما يدري. ولهذا لما قال بما أهللت لم يقل أهللت بالقرآن، قال كإهلال النبي، وهو مجهول عنده. نعم. ها. هل تجبيد الرأس يعني سنة؟ ها؟ تجبيد الرأس يعني عند الإحرام. أي. نعم سنة إذا كان الإنسان لا لا لا يريد الحل. لا لا. ما يلبده. لأنه إذا أراد الحل لا بد أن يقصر. تقصير الملبد صعب أو متعذر. نعم يا سليم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. علي على ما علي رضي الله عنه ورضاه هل محله جرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ساق لا ساق الهدي. علي قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في هديه، وهو قد جاء ببعض الإبل من اليمن لا على حسب الرسول، لكن الرسول أشركه فسرى هذا الإشراك إلى أول النسوة.

أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة، أم كان الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل. وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة، هذا ضعيف، لأنه إذا قصر أولا حل ولم يبقى للحلق فائدة ولا يكون حلق نسكا لأنه تحلل طول. بقي كلام ابن القيم، كلام ابن القيم يأتي. طيب، قال: وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلها، وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا. قال صاحب الهدي: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر كما أخبر عن نفسه بقوله فلا أحل حتى أنحر، وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته انتهى. بقي كلام لكن. وعلى كل حال سمعتم في بعض روايات مسلم يقول رأيته يقصر، فيحتمل أن معاوية رضي الله عنه ضعاه في عمرة القضاء وهو على كفره أو على إسلامه خفيا، والذي قصره غيره. وعما عمرة الجعرانة فيه مع المهاجرين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم دل على، يعني عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما ما أبداه ابن القيم رحمه الله من الاحتمال فالأصل عدم الاحتمال، احتمال نسي ونقل تقصيره في الجعرانة إلى تقصيره في الحج، فالأصل عدم هذا. فالذي يظهر أن يقال إن معاوية رضي الله عنه إن صح أنه رآه فقط فلا يمنع أن يكون ذلك في عمرة القضاء قبل أن يسلم معاوية، لأن معاوية ما أسلم إلا عام الفتح، يعني ما أظهر إسلامه إلا عام الفتح، ولا يمنع أن يرى أحدا يقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا مانع. فأما إذا لم يستقم هذا وكان هو الذي قصر، أي كان ذكر تقصيره إياه أرجح من ذكر رؤيته إياه يقصر، فتحمل على الجعران وليس في هذا إشكال. نعم، يعني يقصرون الشعر من آخر درجة تصير شعيرات صغيرة جدا. نعم، هل يعتبر هذا؟ لا، هذا تقصير، حتى نمرة واحد تقصير. نعم، لله معلوم أن النسك، أن النسك نعم إذا دفع فيه أكثر كان يعني أعظم الأجر كالأضحية، إذا دفع فيه أكثر. نعم، كالأضحية مثلا كان أعظم الأجر، ويترتب على هذا ألا يساوم عليه. لا، هو أولا ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب والأحمن والأكثر وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل. لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم ذلك؟ لا يساوم ولا بأس، حتى في الحلق لا سيما في وقته، لا في الحلق الغالب ان الناس عارفين يعني الأجرة معروفة ما يمكن يزيد الحلاق. لكن قول بعض العلماء يا شيخ ان النسك لا يشارط عليه، ما هو صحيح، مو صحيح، هم قالوا هذا في الحلق لكن ما هو صحيح، ولا سيما الان الهدي، لو قلنا لا الشعر يجي واحد يبيع الهدي يعني يحب المال كثيرا يقول لك مثلا هذا بل لا كثيره، قال ننزل لك 200 800 كثير، قال ننزل لك 200 كم صار 600 يا رب كثير، يا اخذوا يا رب اخذوا ب 500 شو نزل، وهذا شيء مجرب يعني. نعم شيخنا بارك الله فيك، من لم يلبي دراسه ووضع دهان على يديه او رجليه يمنع من وصول الماء، هل يعتبر الدهن ما يمنع وصول الماء إذا كان معي ما يمنع الوصول، أما إذا جمد على العضو منع الوصول. يذهبون إليك، والآن يعني الهدي يركب في السيارة، ما يكون من السنة تقليد السيارة التي يركبها الهدي؟ أي نعم،

يذبحه بعد انتهاء العمره. نعم. مراد البخاري بتكرار يعني المعنى الواحد في الاحاديث مقصوده لا بد ان يكون هناك سبب اما في الاسناد واما في المتن، لكن البخاري رحمه الله له فهم عميق في هذه المسائل قد يخفى على كثير من الناس. نعم. بالنسبه للحلق هل يكون في العمره كذلك؟ اي نعم افضل في العمره الا المتمتع فالافضل في حق التقصير. يسال اذا صادف الانسان صلاه العيد يوم النحر فهل يصلي؟ نعم يصلي. نعم. باب الفتيا على الدابه عند الجمره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. واضح في دين على جواز الخطبة على الراحلة، أما السيارة فلا أشكال لأنها لا تتعذب ولا يشق عليه، وأما البعير فهذا مقيد بما إذا لم يشق عليها، فإن شق عليها فلا، لأنه لا يجوز الإشقاق على البهائم. وفيه دليل على طلب ارتفاع الخطيب، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أبلغ في إسماع الصوت، والثانية أن مشاهدة الخطيب لها تأثير بالنسبة للإنصات والمتابعة، فلهذا ينبغي أن يكون على علو. نعم. بالنسبة لحفصة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رضى إحرام بالتلبيب وسوف غير الهدي، هل في هذا دليل على قول من قال أن التحلل الأول يكون بالرمي والسعي؟ إيش؟ هل في دليل على قول الذي رجحتموه بارك الله فيكم بأن التحلل الأول يكون بالرمي والحلق؟ في دليل على؟ على أن التحلل الأول يكون بالرمي والحلق، لأن هذا الدليل فيه، هذا الحديث فيه دلالة كما مر معنا على أن الإنسان اللي ساق الهدي لا يحل حتى ينحر. نعم. هل نقول أيضا أن الإنسان لا يحل التحلل الأول حتى يحلم؟ هذا هو الراجح. الراجح أنه ما يمكن يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلم. لا، ما في دليل. هذا قد يقول قائل فيه دليل على أنه إذا نحر وإن لم يحلق حل، يعني قال حتى أنحر، لكن مر علينا في بعض السياقات أنه قال حتى أحل. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام.

لكن في بعض طرق الحديث أنه خطب عند الجمرة الوسطى الكبرى، فيكون مبينا لهذا أي بين الجمرة الوسطى والأخيرة. وفي قوله أي يوم هذا، أي شهر، أي بلد، تنبيه المخاطب واستدعاء إنصاتي واستدعاء إنصاتي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم هذا ولم يغيره عن أصله، لكن من أجل أن ينتبه ويؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض. نعم سليم. رضي الله عنك شيخ، بالنسبة لتسمية الجمرة الشمالية الكبرى، ما عرف سببها ألا أنها تكرم يوم العيد. نعم غير ما سببها. هذا هو الظاهر، أنها الكبرى لأنها ترمى من دون أخواتها، وأيضا الناس ينحصرون فيها لأن مكانها ضيق، فسميت كبرى لمشقة رميها. نعم فهد. التخير بين الأنساك في يوم العيد، يوم العيد يوم النحر، يوم راح النحر. نعم افهم ما تقول. التخير بين الأنساك في يوم النحر، في النحر. نعم كيف عرفة فاتت مزدلفة ثم بعده النحر؟ لكن التخير بين الأنساك، الأنساك من ثلاثة، التمتع والإفاضة والقراءة. لا شيخ، ما يفعله الحاج يوم العيد. نعم التخير بين أعمال الحج يوم العيد. أي نعم مش المقصود، أكمل السؤال. أقول لشيخ التخير في هذه الأمور لم أفهم كيف يدخل فيه القارن. إيش؟ أقول لم أفهم كيف أدخلنا القارن بالنسبة للتخير الذي ساق الهدي. نعم نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيده بالحل في النحر. هذا إما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الترخيص فيما بعد، لأنه قال الكلام قبل أن يخطب، فرخص للأمة بعد أن قال هذا. وإما أن يقال إن هذا خاص في من ساق الهدي، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني استثنى من ساق الهدي. لا، هذا على الاحتمال الثاني. نعم. أما على الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له بالترخيص بعد ذلك فلا يرجع له. نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من كعبين. هذا في المدينة في عرفة، وهو بعد حديث ابن عمر. حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، فصار القطع منسوخا بعد أن كان واجبا. نعم جمعة. شيخ أحسن الله إليك، أيام منا بعد ما يشتغلون بالمديح. إيش؟ مديح. مديح. مدح. مدح من؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا بهذا إلا منك. في ناس في أيام بس تكلمنا معهم يقولون هذا من الذكر، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فهذا كذلك من الذكر. إيه سهلة. قل لهم لماذا لا تمدحون الله كما تزعمون؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا يقولون بهذا وضح. لا إيش؟ المديح مو لازم ولا ورد عن الصحابة، لكن مساكين هؤلاء لعب عليهم الشيطان فجعل ما تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبهم أشد من تعظيم الله. ولهذا رأينا من يبكي إذا منع من السفر إلى المدينة لتأخرهم، رأينا منهم من يبكي ويقول فاتتني الأنوار وفاتني كذا وفاتني كذا. يا رجل الكعبة عندك، الكعبة عندك. قال لا، الأنوار في زيارة المختار. نعم أنا رأيه والله يبكي مساكين. ولذلك حق عليكم أنتم أيها الذين ابتليتم بمثل هؤلاء أن تنصحوهم دائما، وقل لهم يا جماعة من تتبعون؟ تتبعون الرسول ولا أهواءكم؟ عرفت؟ لكن نعم نقول كلمة نعم بحث بحث من النور ها انتهيت منه موضوعه كيف نحر الهدي قبل الفجر يوم النحر هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب جزاك الله خير بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا بحث مختصر في الضعفة الذين يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل هل لهم أن ينحروا هديهم قبل طلوع الشمس أم لا؟ فأقول بالله التوفيق. اختلف العلماء رحمهم الله هل للضعفة أن يفعلوا شيئا من أعمال يوم النحر إذا وصلوا منا؟ فمنع منه الإمام مالك وأبو حنيفة الأصلح ثم ذكر ذلك ابن هبيرة في الإفصاح. قال القاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكية في كتابه المعونة ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر. وقال القرافي في الذخيرة وفي الكتاب لا يجزئ ذبح الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى في أيام معلومات واليوم النهار لقوله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما ولأنه السنة انتهى. وقال الكمال بن همام من الحنفية في فقهه شرح فتح القدير ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران أما دم المتعة والقران ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران. ثم قال أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث مختص بيوم النحر كالأضحية. وأجاز الإمام أحمد والشافعي الرمي بعد نصف الليل وكذلك الطواف. وقال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب المطلقة. وقال في الطواف وهو المذهب عليه الأصحاب وكذا في مغني المحتال الشربيني. وأما الحرق فأجازه الشافعية قياسا على الرمي. قال في نهاية المحتاج وقيس الطواف والحرق على الرمي بجامع أن كل من أسباب التحلل انتهى. واعترض عليه في الطواف بأن ثبوته بالنص كما في قصة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. ولم أجد كلام الأصحاب في جواز تقديم الحلق بعد نصف الليل. ولم أجد كلام الأصحاب في جواز تقديم الحلق بعد نصف الليل. وكلهم اتفقوا على تحريم نحر الهدي بعد منتصف الليل. وكلهم يعني المتقدمين من المالكية والأحناف والحنابلة. نعم. منعوا نحر الهدي قبل منتصف الليل. بعد منتصف الليل. حتى يوم النحر. منعوا. وكل هؤلاء منعوا نحر الهدي قبل ضوء الفجر من يوم النحر. وأما الشافعي وابن حزم واختاره أبو خطاب من الأصحاب كان في الإنصاف قالوا وقت استحباب ذبح يوم النحر ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد الإحرام بالحج. وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة؟ وجهان عندهم كما ذكر النووي في المجموع. قال ابن حزم في المحلى ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج. وقولنا لا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج وأن له أن يذبحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه أن يهديه أو ينحره إلا بمنى أو مكة فلأن الله تعالى قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي وإنما أوجبه تعالى على من تمتع بالعمرة إلى الحج وهو قول الشافعي وأبي سليمان. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزيه هدي قبل يوم النحر وهذا القول لا دليل على صحته بل هو دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو ساقط انتهى كلامه. وقالوا أيضا في الاستدلال عليه أن إنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر وهو أولى بالصوم لأنه مبدل وهو أولى من الصوم لأنه مبدل. قال الشنقيطي في أضواء البيان القول بعدم الاختصاص بيوم النحر ويومين أو ثلاثة بعده

لازمكم أن تكفي الحجيج كلهم، أن تكفي الحجيج كلهم حصاة واحدة. شوف الإلزام هذا، بمعنى أن الحجيج كلهم يقفون يلا هرم رمى الله أكبر ثم أخذه الله أكبر ثم أخذه الله أكبر لين يجون عن آخرهم. هل هذا الإلزام واقعي؟ لكن الإنسان عند الجدل يغيب عنه بعض الأشياء، نقول إذا أمكن فأهل وسهل نلتزم بهذا، بهذا اللازم إذا أمكن. لكن لا صاروا إلى إذا كانوا مليون نفر كل واحد يرمي سبعة